إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نستكمل اليوم اللقاء مع ابنة المطرب الكبير الراحل إبراهيم حمودة لنتناول المزيد من الخطوط المتقاطعة في مشوار حياته وحياة أسرته. نذكركم أن ابنته صححت معلومة يتم التداول لها في بعض المواقع على الإنترنت عن تاريخ مولد المطرب الكبير الراحل إبراهيم حمودة وهي خاطئة، والصحيح هو أنه ولد في 13 أغسطس عام 1913. قدم المطرب إبراهيم حمودة العديد من الأفلام، منها العالمين، الحب الصامت، فتاة السيرك، كلام الناس، معروف الإسكافي، ليلى البدوية، ليلى بنت الصحراء، والعديد من الأفلام الأخرى. ولا ننسى من أشهر الأفلام فيلم عايدة وليلة الجمعة ونور الدين والبحارة الثلاثة وشهداء الغرام. قدم كذلك العديد من الأوبريتات الغنائية، منها شهرزاد، الفلاحة، الأميرة روشتارة، وشارك في الأوبريت الشهير الليلة الكبيرة، وقدم الصورة الغنائية الإذاعية الدندورما. مصنوع بزق تروي العشاق وتطفي الشوق، ايه دندورما؟ اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروح، مين دندورما؟ وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق، مين دندورما؟ دوق دوق مدام ميرفت إبراهيم حمودة، ابنة المطرب الراحل إبراهيم حمودة. هو قدم مجموعة جميلة من الأفلام مع نجمات شهيرات، مثلا شهداء الغرام مع ليلى مراد، نور الدين والبحارة الثلاثة مع ليلى فوزي، كلام الناس مع شادية، وطبعا ما ننساش عايدة مع أم كلثوم. أول حد اللي طبعا السيدة أم كلثوم في فيلم عايدة، عملوا دويتو سوا جميل جدا. الفيلم نفسه كمان يعني عارفة رهيب، يعني كموسيقى رغم أنه ما نجحش قوي، وقيل أن طبعا هو كان الفنان الكبير الأصابجي هو اللي ملحن الأغاني، لكن ده كان من اعتراضات السيدة أم كلثوم عليه، أنه كان بيجرب حاجات جديدة في التلحين، فده لم يعني ما لقاش قبول عند هو. شوفي، هو الناس واخدة ان افلام ام كلثوم بتطلع بشكل جدي جدا، اللي هي الافلام بتطلع فيها مثلا بشكل يعني كان فيلم عايدة، كان فيلم عايدة هو اللي مع بابا، فلقوا ام كلثوم طالعة بشكل فيه فرنجة شوية يعني متعلمة وفي معهد موسيقى. طبعا دي بالنسبة لافلام ام كلثوم، واخدين يعني على فيلم دنانير وفاطمة بتطلع بشخصية يعني واحدة رزينة وعقلة، انما هنا طالعة بتحب واحد وبيحبوا بعض وبيعملوا يعني اغاني مع بعض، هما الاثنين زملاء في المعهد، فالناس مش واخدة ان ام كلثوم تطلع بالشكل ده. والاغاني طبعا فيها نوع كان وقتها بالنسبه لزمن ده تعتبر اغاني شبابيه، يمكن انها تطلع تغني دويتو مع حد، بالذات في اخر الفيلم يعني كان في دويتو هما الاثنين راكبين على كاريتا وماشيين سوا بيغنوا. ده غير طبعا بقى الاغنيه اللي هي بتاعت قصه الفيلم نفسها اللي هي اوبرا عايده، دي معموله بشكل خطير للغايه كلحن واداء. ويعني الحقيقه ان الفيلم ده لما اتفرجنا عليه بعد سنوات كثيره، رغم انه ما نجحش جماهيريا في وقت عرضه، لكن كان فيلم حلو احنا استمتعنا بيه. لا ما هو فيلم جميل، بس ما انا مش قادره برضو افهم هل كان في يد خفية مثلا؟ يمكن كان مخالف للسائد في العصر. ما هو ده اللي بقول لحضرتك عليه، لأن الناس مش واخدة أم كلثوم تطلع بالشكل ده، يعني شافوها بشكل مختلف عن اللي هم متعودين عليه. غير كده أن الموسيقى بتاعت مثلا الأغنية الأخيرة الأصابج برضو لحنها بشكل شبابي شوية، هم برضو مش متعودين على الأنواع دي من الأغاني. وبيقولوا اللي أنا كمان سبب آخر سمعته، أنه نزل في وقت امتحانات الثانوية العامة والناس مش فاضية. يعني دي كلام دي هو زمانها يعني ما كانش فيه ثانوية عامة، أعتقد كان فيه بكالوريا، عرفت كان فيه إيه، بس أنا سمعته أن في وقتها كان وقت امتحانات نزل في شهر ما عرفش 6 ولا إيه، وكان فيه امتحانات. ده الكلام ده كان سنة 1942. بس أنا قريتها والله استغربت برضو، يعني زي كده مش عارفة بالظبط إيه السبب يعني. بس هو كفيلم لما بتشوفيه، أنا شايفاه فيلم جميل جدا، له قصة وبداية وله نهاية، ويعني له قصة جميلة يعني. فضلت أخبي عنه هوايا حتى اشتكى لي من الحب قلبي، ولو ابتدى لي حبة بحبة، ولما خبي فضحني حبي، لكنه حاول يجمع أعمال المطرب الراحل إبراهيم حمودة. شوفي هو كل أعماله موجودة في الإذاعة يعني، ما حدش. لا مش كل الأعمال. لا في الإذاعة طبعا، في أكيد في مكتبة الأغاني أكيد طبعا، لأن ليا أخويا بعد وفاته راح سجل يمكن أكتر من 450 أغنية. لكن ما حدش كان صوته حلو حتى في البيت هنا بيدندن؟ لا لا لا لا، كان صوته حلو من أولاده؟ لا لا لا، ما فيش خالص حد عندنا، بعينه هو وإخواته كلهم بيعرفوا يضربوا عود، تخيلي اخوات الفنان ابراهيم حمودة. أيوة، وكلهم بيغنوا وكلهم اصواتهم في منتهى الجمال. ليا عمتي ماما بتحكي لي، انا يعني ما سمعتهاش لانها توفت بدري، بتقولي كان صوتها زي صوت فؤاد محمد. هو له كان كم اخ واخت؟ هم كلهم 15 اخ واخت، اخوات الفنان ابراهيم حمودة. اخواته، لان والده اتجوز 3 مرات، والدته اول واحده اتوفت، وبعد كده اتجوز واحده تانية واتوفت بس بدون ما تخلف، واتجوز واحده تالتة بس دي خلفت بقى كمان 5، وهم 8. يبقى هو الفنان ابراهيم حمودة من الام الاولى. من الام الاولى. بس اخواته اللي هم شقة كلهم بيعرفوا يضربوا عود وكلهم بيعرفوا يغنوا، حاجه غريبه جدا. لدرجه انا ليا عمي لحن اغنيه، كان ليزر كان ناوي يبتدي يعني، بس ما استمرش. ما استمرش. لكن احنا كاولاده ما فيش حد فينا طلع عنده الموهبه دي. انا يمكن بقى احفادي، انا حفيدتي فريده بتعزف بيانو، انا مش عارفه بتطلعها ازاي. هي درست بيانو، درست في فرنسا في الكونسرفاتوار في الروسي. الكونسرفاتوار هناك قوي، درست يعني ازاي تقرا نوته وازاي تعزف وتعمل كده يعني، ما كانت في فرنسا. هنا في مصر ما اخدتش دروس، وهي بس هي لوحديها بتعزف، انا مش عارفه ازاي ازاي يعني، يعني زي بابا ازاي كان بيضرب على العود، انا كنت بستغرب ما ماسك نوطه بيضرب على العود، ما كنتش بس كنت بستغربها برضو يعني. بس هي يظهر بقى مواهب يعني بتبقى شينات شينات يعني انا ما ورثتش الحته دي بس حفيدتي ورثتها، ظهر في جينات تاليه هي بتعزف فعلا جميل جدا يعني. خلينا نتعرف على اسره حضرتك. أيوة. يعني احنا عرفنا ان الزوج كان عالم متميز. أيوة. ممكن نقول عندك كم من الاولاد؟ عندي بنت وولد. ما شاء الله. شيري وجاسر. تخصصاتهم ايه؟ شيري كانت مدرسه معايا بكالوريوس تربيه، وجاسر ضابط في الجيش حاليا عميد. بس طبعا متجوزين الاثنين، شيري عندها بنت وولد، احمد اللي هو الكبير بقى اللي في كليه الحقوق، وفريده في ثانويه عامه. جاسر برضو اولاده بقى في واحد في اولى ثانوي وبنتين في اعدادي وابتدائي. حبيبه ونور. ده لسه يعني الطريق ممكن يبان فيه يعني خطوط فنيه في المستقبل بس يعني. شكلهم مش باين يعني، هي الوحيده اللي باين عليها انها بتحب الفن فريده اللي هي بنت شيري. بنتي بتشجعيها او مامتها بتشجعها؟ هي يعني مش بتشجعها انها تمتهن، لكن بتشجعها كهوايه يعني. جابت لها بيانو وقاعده بقى بتعزف طول النهار، وما بنروح عندها بتبقى دوشانه طول النهار بالبيانو بتاعها. فبس بتعزف جميل جدا يعني. يعني الحقيقه ان احنا بنحب دايما بيكون عندنا حب استطلاع. أيوة. بنبقى عايزين نعرف نجومنا واهلهم والتفاصيل. أيوة. يعني مجال مثلا اخوات حضرتك كانوا ايه؟ بالنسبه لي انا ناجي اخويا الكبير اللي هو اول واحد بقى بابا يعني جابه، كان مخرج في التلفزيون. ابراهيم ناجي كان له برامج طبعا، كان ما اعرفش بقى حضرتك تتذكري فيه، كان برنامج زمان ندوه للراي، ده هو اللي كان مخرج بتاعه. او في بداياته خالص كان مع سمير صبري في برنامج كارو قوي. النادي الدولي. ايوه النادي الدولي صح. هو النادي الدولي فعلا اللي كان مساعد مخرج بقى وقتها. ابنه كمان دلوقتي حاليا برضو مخرج، هو ناجي توفى البقاء لله. ابنه حاليا محمد ناجي برضو مخرج في التلفزيون. وهاني بقى اخويا الثاني واحد سافر درس في المانيا وما رجعش خالص مصر، وتوفى برضو في المانيا واتجوز المانيه واولاده هناك يعني عايشين. اي على تواصل معاهم ولا كنا على تواصل لغايه طبعا لما توفى، وزوجته برضو توفت. انا بقى على تواصل مع اولاده لان انا الوحيده اللي شفتهم، ما حدش شاف. حكم انك كنت في الخارج. في الخارج في فرنسا. فرحنا زرناهم في المانيا وهم جولنا برضو فرنسا، فانا الوحيده اللي عارفاهم، فهم على تواصل معايا انا اكتر يعني. ابنه اسمه هنو وسوزي، دول الولاد هاني اخويا. ما حدش فيهم دخل في مجال الفن برضه؟ لا اطلاقا لا. لا ما فيش بقى. وبعدين انا وعماد اخويا الصغير رجل اعمال يعني، واخواتي بقى اللي هم غير شقق، ابتسام الكبيره وماجده، وما فيش حد في الستات عندنا بيشتغل يعني وصلاح كان استثناء لما حضرتك عملتي البرامج. أيوة في التلفزيون على الاكل. ايوه بالظبط. وصلاح اخويا الثالث، وعماد بقى اللي بقول لك عليه رجل اعمال ماما بقى كانت مدرسه قبل ما تتجوز. ماما اصلا من اسكندريه، وبابا كان هناك مره في عيد ميلاد حد، وهي كانت في نفس عيد الميلاد وشافها، فكانت بتشتغل. بس بقى اول ما اتجوزت ما كملتش بقى يعني في الشغل يعني، وفضلت ربت منزل على طول. ربت منزل على طول. ربتنا احنا بقى وعلمتنا بقى يعني كانت شديده شويه ماما يعني. مين اللي كان اكثر حزما؟ الاب ولا الام؟ لا ماما والله. ماما كانت شديده جدا يعني، والدراسه دي عندها حاجه يعني شبه يعني مقدسه. يعني كانت صعبه قوي ماما، فعشان كده يمكن احتمال بابا كان لين، لانه شايف ان هو كفايه علينا ماما يعني ربوا ليه يعني يبقى هو وهي تبقى صعبه يعني. مين في اولاد المطرب ابراهيم حموده كان اقرب ليه يعني؟ مين الاكثر شبها في الشكل ومين الاكثر شبها في الطباع؟ هو يمكن في الطباع انا يمكن اكتر واحده يعني، حتى هو نفسه كان دايما يقول انا حموت الوحيده اللي هبقى مطمن عليها ميرفت. كان حاسس كده يعني ان انا كنت انا وهو دايما بنقعد مع بعض نتكلم كتير قوي يعني، بالذات بعد بقى ما رجعت من فرنسا. وكنا ساكنين زمان في نفس الشارع يعني، انا وبابا كنا ساكنين في نفس الشارع، فكنت دايما كل يوم الصبح كنت بنزل اروح افطر معاه، اودي الاولاد المدرسه واطلع على بابا افطر معاه انا وهو، ونقعد بقى نتكلم بقى ونحكي حكايات وروايات، وبعد كده اروح نازله بعد كده. كان في حي ايه؟ في حي الظاهر. كنا ساكنين زمان في حي الظاهر، وما زال شقته لغايه دلوقتي عماد اخويا الصغير ساكن فيها يعني، فكنت قريبه قوي منه. فعشان كده يمكن يعني انا يمكن اكتر واحده عارفه معلومات عن بابا. ايه الحكايات اللي كان دايما تحبوا تحكوها، او كان بيدردش معاكي في ايه؟ عن احوالكم ولا عن حكايات ساعات كان يستسرد معاكي في الحكايات عن الفن، وخاصة حضرتك كنت بتروحي تحضري معاه؟ لا يعني هو ما كانش بيجيب قوي سيرة الحاجات الفنية، هو ممكن مثلا كان يقعد يمسك العود بتاعه يضرب عود، يسمعني أغنية مثلا معينة كان ما بيحبها ذكرياته عن الاغنيه ديت. كنت قاعد اساله قبل الافلام دي كنتوا بتمثلوها ازاي، بتعملوا ايه، فكان يقعد يحكي لي يعني حاجات بس مش كتير قوي يعني، يعني حكايات عن شغله دي ما كانتش كتير قوي، لكن كلها كانت حكايات عامه يعني مش اكتر من كده يعني. انت اللي معايا، انت فتحت عيني بشوفك، وان غمضت عيني بشوفك، في هيامي انت اللي بشوفك، في منامي بتملى بطيفك، وبشوفك وانت قريب مني، وبشوفك وانت بعيد عني، ويايا على طول ويايا معايا، انت اللي معايا، وانت اللي معايا، انت وانت بعيد عني، بعيد بعيد عني، انت اللي معايا. لو فاتحين بالصدفة الراديو أو التلفزيون وجاه عمل له أغنية أو فيلم أو حاجة، كان إيه رد الفعل؟ طبعا بنبقى مبسوطين يعني، فرحانين طبعا. وهو يعني هو رد فعله إيه؟ ما عادي، ما كنتش بشوف إنه هو يعني من نوع اللي كانش يشعر بحنين يعني، مثلا يبقى مبسوط ان اللي بيتم إزاعة أعماله. هو لغاية يعني الفترة اللي هو بطل فيها غناء كان حاجاته بتتزاع وقتها، بس هو نفسه ما كانش عنده اعتراض ان مثلا مش بتتزاع كتير. ما عرفش ليه، هو ليه ما كانش يعني حابب قوي ان هو يتدخل ويشوف ايه السبب، يعني بيكسل يروح او مثلا مش همه، مش عارفه يعني ايه بالظبط اللي خلاه ما يلحش ان هو يروح ويشوف ايه السبب في عدم اذاعه اغانيه. حتى في التلفزيون كان الافلام القديمه اللي كانوا بيجيبوها له زمان، نور الدين طبعا دوت الناس كلها حفظته، كان الوقت ما شهداء الغرام كان كتير برضه بيتذاع، فيلم عايده لغايه دلوقتي بيتذاع، بس في افلام كتيره جدا، فيلم الحموات الفاتنات ده بيتذاع لغايه دلوقتي. هو بيجسد فيه يعني جزء عن مشكله الفيلم يعني، بس هو مش كل الفيلم هو فيه يعني اغنيه، هو بيغني فيه اغنيه بس، اغاني بس لكن ما مثلش. ايوه في الحموات الفاتنات، في فيلم ليله الجمعه جميل جدا. فين الكلام اللي بقوله لخالك، نسيته كله وطهر من سحر جمالك. مش قادر احكي واوصف كفايه، اشكي واحلف مش قادر احكي واوصف كفايه، اشكي واحلف واقول غرامك منايا، واقول غرامك منايا، ياللي غرامك ياللي، ياللي غرامك ياللي، ياللي غرامك منايا. يا عفريت يا ابليس يا ساس، عاوز تبلفني؟ هشك هشك. نعم هشك هشك، تعالي احكي لي مين علمك الكلمات. تحية مرات أنور ابن عمك؟ أيوه. هي هنا؟ أيوه أنا حتى تعالى أسألها. لا استنيني ثانية واحدة بس، هشك هشك. تعالى هنا قول لي. اسكيوز مي. أنت إزاي تاني تحية مراتك؟ الوضع جه كده وغصب عني وما كانش في حل تاني. يعني أنا رحت إزاي؟ ولا داهية ولا حاجة يا أخي. إزاي دي هتفضحني وتخليني فرجة قدام كل إنسان؟ لا أبداً اطمن، أنا هكلمها. أنا أبوس رجلك. تعالى. هو وأنور وجدي وإسماعيل ياسين كان معاه أميرة أمير، وأميرة أمير أفلامه مع أمير أمير كتير حلوة جدا، وفيلم حنان مع أميرة أمير يعني في أفلام شفتيه في المحنات؟ شفته في التلفزيون مرة. أنا لا أذكره الحقيقة. لا أنا شفته مرة. وفي يعني على فيلم ليلة الجمعة أعرفينه. وفي له أفلام كتيرة جدا، وصبر طيب مع تحية كاريوكا، يعني له أفلام عديدة يعني. وفيلم كمان ده يعتبر فيلم تاريخي اللي هو ليلى بنت الصحراء. لا ده مش موجود أعتقد. أقول لك ده أنت عارفة حصل مرة في مهرجان القاهرة السينمائي سنة تقريبا 95. الأستاذ فاروق حسني بعت لنا دعوة لحضور عرض افتتاح المهرجان، لأن كان الفيلم الافتتاح هو فيلم ليلى بنت الصحراء. طبعا الفيلم دوت كان أصلا بايظ خالص، فبعتوه فرنسا رمموا الفيلم وجابوه وعملوه فيلم الافتتاح. إن كان مع موسى 37 طبعا بطولة السيدة بهيجة حافظ، وبابا طبعا بطولة غنائية يعني، وكان في حسين رياض ومجموعة كبيرة من الفنانين من النجوم يعني. طبعا الوقت ده طبعا أكيد كان سنة 37. الفيلم ده كان بيحكي قصة فتاة مصرية اختطفت من قبائل فارسية. في نفس توقيت الفيلم ده اتجوزت بأخت الملك فاروق من شاه إيران. طبعا كان صعب، فكان هيبقى هيعمل أزمة سياسية. فبعد الفيلم ده ما تعرض حوالي مدة أسبوع أو أسبوعين في السينما اترفع. وأخذ جايزة في مهرجان فينيسيا في إيطاليا. شال الفيلم ده طبعا واتمنع واختفى لغاية الوقت المهرجان لما رمموه بقى وابتدوا يعرضوه وعزمونا فعلا على تخيلي حضرتك الفيلم ده فيه أجمل أغنية بابا غناها اللي هي إيه؟ الوقت حاليا بتغنيها أسمهان. الأغنية بتحكي قصة الفيلم ليت لبراك عينة، وكان ساعتها قاعد قدامنا وهو الفيلم ساعة إذاعة الفيلم الأستاذ سليم سحاب. تخيلي حضرتك انه كان جايب واحدة قاعدة جنبيه مسكله بطارية وهو ماسك ورا وقلم بيكتب النوتة الموسيقية من بق بابا وهو بيطلع كلمات الأغنية. وكان وقتها كنت انا وعماد اخويا، كان بابا مسجل كل شرايط له مسجلها في شرايط ريل. ايوه بالظبط فكان استاذ سليم بيقول لعماد اخويا فين الشرايط دي؟ سليم سحاب قال له عماد سجلت عليهم. فقال له انت ازاي تعمل كده في والدك؟ قال له انت مش عارف قيمته، والله بيمسكه بيهزه كده، انت مش عارف قيمته، ازاي تفرط في تراث والدك. كل الشرايط اللي بابا كان مسجلها لوحده على العود ده، ومناسبة العود ده عود بابا. حضرتك محتفظة بيه وحطاه أيوة. كأنه قطعة ديكور محتفظة بيها من وقتها. أيوة بالظبط كده. يا ريت كان في كاميرا كنت وريتها للمستمعين. مع السادات وهو بياخد الجائزة الدولة التقديرية بيتم تكريمه. ودي الشهادة اللي كان اخدها تحتيها متعلق الشهادة. أيوة. فعلا حلوة قوي يعني. حضرتك الوحيده اللي اخذتي بالظبط اللي محتفظه بحاجات بابا يعني. حاجات كتيره منها، كل الميداليات اللي هو اخذها وشهادات التقدير والحاجات دي كلها. بتكلمي ولادك عن الحاجات دي ولا عارفينها؟ لا عارفينها طبعا. فالمهم بقى اغنيه ليت البراك عينا ديت بعد الفيلم طبعا لما اتمنع بقى ومحدش بقى كان عارف مين اللي بيغني الاغنيه دي، سجلتها اسمهان بصوتها. فالناس كلها بتهيلها ان اغنيه ليت البراك عينا اغنيه اسمهان، وهي في الحقيقه مش اغنيه اسمهان، هي اغنيه بابا. يعتبر فيلم يعني تراثي، ليلى بنت الصحراء مع السيده بهيجه حافظ، يعني عارفه في حكايه حقيقيه حصلت يعني. استمتعتي بيه لما روحتي حضرتي في افتتاح المهرجان؟ طبعا اكيد يعني. طبعا قاعده بتتفرج على فيلم بيكرموا فيه والدك يعني عارفه، فيلم نادر. فيلم نادر فعلا طبعا اكيد، وهو يعني فيلم الافتتاح وكان جميل جدا طبعا، شيء يعني واحد يفتخر بيه يعني. السيدة ميرفت إبراهيم حمودة ابنة المطرب الراحل الكبير صاحب الصوت المميز للغاية إبراهيم حمودة. النهاردة لما بيجي أي حاجة تتذاع لبابا بيبقى إيه رد الفعل عندك؟ طبعا ببقى سعيدة يعني عارفة، سعيدة جدا طبعا يعني. أنا خلي بالك يمكن شبه يوميا أو يوم بعد يوم دايما بطلع له أي أغنية من على النت وبسمح يعني، أحب أسمع صوته دايما. يعني الحقيقة ان قد ايه ممتع اننا نستعيد الذكريات الجميلة دي والحكايات اللي ما بتنتهيش. ايه احب الاعمال بالنسبة لك من اعمال والدك؟ شوفي هو في طبعا حاجات كتيرة بستمتع بيها، بس بحب جدا فيلم شهداء الغرام مع سيدة ليلى مراد، رغم انه في نهايه الفيلم حزينه. الاثنين ماتوا. هي اللي بيشدني للفيلم ده في اغنيه البابا فيه بحبها جدا، بحس فيها ان هو بيغنيها فعلا من قلبه، ببقى قاعده مستنيه الجزء ده في الفيلم عشان اسمع الاغنيه دهيت. يعني النهارده بعد مضي كل هذه الاعوام والسنين، ايه اللي بتتمني انه يحدث للفنان إبراهيم حمودة في أعماله في أفلامه؟ إيه اللي بتحلمي أنك في يوم من الأيام تقومي تلاقيه؟ طبعا أنه يحدث مثلا تغيير في الفكر بتاع الإذاعة والتلفزيون، أن هم يطلعوا كل الأفلام التراثية القديمة الجميلة ديت ويبتدوا فعلا يزعوها تاني يوروها للجيل الجديد، لأن في فعلا فنانين كتير جدا مهضوم حقهم بالرغم أن هم كانوا من أساسيات أو بدايات السينما المصرية. لكن هل تعتقد يعني أن هيكون في قبول من الأجيال الجديدة اللي رتمها سريع اللي بنلاقيهم على النت ليل ونهار مرتبطين بوسائل التواصل الاجتماعي، هيبقى عندهم صبر وطولة بال عشان يعني يتابعوا مثل هذه الأعمال؟ في ناس كتيرة بتحب الحاجات القديمة، يعني بدليل هم بيزيعوا لغاية دلوقتي في التلفزيون الأفلام القديمة. يعني بنتك عازفة تحكر على يعني عدد معين من الفنانين، يعني هي الفكرة ان حتى لدرجة ان الناس بدأت تحفظ الأفلام والحوارات من كتر ما بتتزاع. طب غيروا، بابا أقولك له 16 فيلم تقريبا أو 17 فيلم ما بنساش منهم غير فيلمين. حفيدتك عازفة البيانو، هي بتعزف غربي ولا شرقي؟ الاثنين. بتعزف حاجة للفنان إبراهيم حمودة ولا ما بتحاولش أبدا تقترب من عمله؟ أنا ما عرضتش عليها لأنها ما بتسمعهوش. هي عارفة أن مثلا جد مامتها فنان وبيغني لكن ما بتسمعلهوش أغاني، فهي طبعا مش عندها الفكر بتاعه. يعني ما حاولتيش انك تخلي في الاجيال التاليه تواصل مع الاجيال القديمه؟ لا يعني ما اعرفش، انا سايبها يعني هي ليها اصلها ايه اتجاه معين كده، هي فريده ليها شخصيه كده معينه ما تقدريش تسيطري عليها. هي الاجيال الجديده كلها ما حدش يعرف يسيطر عليهم ولا يعرف ايه اللي في دماغهم، فبتعزف اللي هي بتحبه يعني. لكن ما عرضتش عليها فعلا. يعني ممكن تنتظري اديتيني ماتي فكره ان انا ممكن اخليها تسمع اغنيه من اغاني بابا وتعزفها برده ممكن على البيانو، يعني حتى لو كان بتوزيع جديد بأسلوب جديد ممكن. بنظرة ممكن. حديثة ممكن فعلا، يعني نوع من إحياء التراث. خلي والله فكرة دي يعني هعرضها عليها هقول لها يعني بلغيها سلامنا. ايوه واحنا فعلا بنتمنى ان يحدث تواصل مستمر بين الحديث والقديم طبعاً. يكون في تواصل بين الاجيال ما يتمش اندثار مثل هذه الاعمال الهامه للغايه. أيوة. اللي هي فتره مهمه جدا من تاريخنا. يعني هي دعوه من خلال ميكروفون الاذاعه لكل وسائل الاعلام في كل المجالات، وخاصه احنا عندنا النهاردة متسع من وسائل الإعلام المختلفة، أن يتم إذاعة هذه الأعمال النادرة لأنها فعلا مهمة للغاية. وإحنا هنحاول في خلال هذه السهرة أن إحنا نستعين ببعض المقاطع وهنبحث عنها في الإذاعة. فعلا أكيد مليانة، يعني في أغاني كتيرة جدا لبابا فيها، رغم أن ده هيكون مرهق بس هنحاول. معلش بقى دي مهمتكم للحفاظ على التراث يعني. فياريت فعلا يبقى في يعني جهد شويه من الاذاعه ان هي تبحث عن الحاجات القديمه اللي هي اهملت لسنين طويله جدا، حاجات مركونه في مكتبه الاذاعه ومحدش بيسمع، وهي من اهم الاعمال. Oh, كل الشكر لمدام ميرفت إبراهيم حمودة ابنة المطرب الكبير الراحل إبراهيم حمودة. قد إيه حضرتك أسعدتينا بتعرف على العديد من الخطوط المتقطعة في هذه الساعة. أنا اللي بشكرك يا مدام منى وشرفتيني وأشكرك جدا على أنك يعني افتكرتي بابا وحاولتي أنك أنت يعني تعملي عنه لقاء، وأتمنى لك التوفيق بإذن الله. شكرا ليكي. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.